إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب المهذب الشيرازي مع شرحه المجموع. انتهينا بفضل الله وحوله وقوته ومنه وكرمه علينا إلى الكلام على ركنية أو شرطية الترتيب. اليوم إن شاء الله نتكلم على ختم الباب ومسألة الموالاة، وأيضا على مسألة خلاصة هذا الباب لننتهي من باب الوضوء، وقد أطلنا فيه بعض الشيء. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان. قال: في القديم لا يجزيه، لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال: في الجديد يجزيه، لأنها عبادة فلا يبطلها التفريق الكثير كتفريقة الزكاة. فإذا قلنا أنه يجوز، فهل يلزمه استئناف النية؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه لأنها انقطعت بطول الزمان، والثاني لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف. الموالاة، الكلام لابد أن أنا أختبر الإخوة، يعني كان يجب أن أنا أراجع مع الإخوة الوضوء وأركان الوضوء وسنن الوضوء، لكن سامحوني سأعقد الاختبار إما الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي بعده، فأنتم بالخيار الآن. فأقول الأسبوع القادم بعده، كيف ما شئتم، أنتم تتخيرون. الموالاة هو أن يوالي في غسل أعضائه عضو تلو العضو، ولا يفرق في الغسل بوقت كبير، إن كان وقت يسير فهذا متفق على أنه يغتفر. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، إذ إننا لو قلنا بأن الرجل إذا توضأ ففرق في غسل أعضائه وطال المدة أو طال الفصل ثم صلى، هل صلاته تصح أم لا؟ هذا النزاع أو هذه المسألة نقول ثمرتها تظهر في رجل مثلا، نصوره الآن حتى يتصور الفقيه المسألة ثم ندخل فيها. رجل يتوضأ يريد الصلاة، دخل فتوضأ فغسل يديه فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح برأسه، وكان ينتظر مكالمة مهمة جدا على الهاتف، فجاءته المكالمة بعد مسح الرأس مرة واحدة، فأخذ الهاتف فعلم أن هذه المكالمة المهمة التي يريدها فتكلم فيها، لأن مسألة تجارية كانت تمسه جدا، فتكلم فيها مدة حتى جف العضو الذي توضأ، يعني كل أعضاء التي غسلها جفت، إذا مضى مدة ليست باليسيرة. فبعدما أغلق الهاتف وأنهى المهمة قال: الآن ماذا أفعل، أستأنف أم أبني؟ ما الفرق بين هذه وتلك؟ نعم، يعني أعتبر بما غسل من قبل. أحسنت، إذن هو احتار، أستأنف أم أبني؟ هذه المسألة التي احتار فيها. عندنا في المذهب قولان، ومعنى قولان كوجهين، يعني القولان في الشافعية جيد. ها مستيقظون، إيش الفرق بين قول العالم في المذهب، عالم من علماء الشافعية يقول في المذهب قولان أو يقول في المذهب وجهان، الفرق بينهما؟ هذا الذي أريد، الوجهان تخريج على قول الشافعي، الأصل هو قول الشافعي، والوجه هو تخريج إمام عالم يخرج على قول الشافعي. ما قال في هذه المسألة، استجدت هذه المسألة في عصر من العصور، جاءت مسألة مستجدة، فيأتي عالم من علماء المذهب، رجل عنده إتقان في الأصول والفروع، فخرج على قول الشافعي قولا آخر أو وجها آخر يوافق تأصيل الشافعي. طيب، وبالنسبة للقولين قول فيه نقط وقول فيه نقط، قال القديم والجديد، لكن أين المحل؟ قوة أهل مصر ليسوا بالهينين يعني. طيب ماشي، والقول الثاني في الطريق إلى مصر، حقيقة القولين في الطريق إلى مصر ولا في مصر؟ وطبعا نقول في الطريق وفي مصر أيضا، لما قابل أصحاب الليث استجدت له الأدلة عندما قال الليث أفقه من مالك، لكن لم يحمله أصحابه، لما رأى الأدلة الناصعة عنده الأثرية. فنقول الآن القولان صح، قول قديم وقول جديد، والوجهان مخرجة على قول الشافعي. القولان، هذه المسألة مسألة الموالاة فيها قولان، القول الأول القديم وهو أن الموالاة شرط صحة، وجوب الموالاة في الوضوء شرط صحة، فالذي يتوضأ ويفصل بين غسل الأعضاء حتى يجف العضو، إذا غسل العضو الثاني يجف العضو الأول، فنقول هذا الوضوء لا يصح وصلاته لا تصح ولا تجزئه ولا يجزئه هذا الوضوء. واستدل على ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فمن الكتاب، قالوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. هل هناك وجه دلالة آخر من الآية؟ قلنا أصوليا بأن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، هذا على الراجح أصوليا. نعم، توافقون المسألة خلاف أصولي؟ بعض العلماء قالوا لا، الأمر ما هو إلا مطلق الأمر، ينطاع العبد لله في أمره لكن ليس على الفور. قلنا لا، أصوليا الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، هل توافقون؟ غضب الرسول، وإيش الدليل؟ دخل مغضبا على من؟ على أم سلمة، وقال لها أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا. في رواية أخرى وفي قصة أخرى في حالة أخرى مع عائشة رضي الله عنها أرضاه، عندما دخل مغضبا أمر الناس فتلكأوا، فقالت يا رسول الله، هنا محل الشاهد، قالت يا رسول الله من أغضبك؟ أهلكه الله، فأقرها من سلم، ولا يكون الهلاك إلا على من خالف أمر الله وجوبا أو أمر الرسول وجوبا. فالصحيح الراجح أن الأمر يقتضي الفور، وهنا أمر الله بالغسل فلا بد من التعجيل ويمنع التأجيل، لأن الأمر أصل الوجوب ويقتضي الفورية. هذا من الكتاب. أما من السنة فأحاديث كثيرة، منها أولا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ موالاة، يصف من؟ يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ موالاة، وليس هذا وجه الشاهد. ثم قال في ختم الوضوء هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة؟ ابن عمر يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم موالاة، والى بين كل عضو وآخر، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم موالاة، ثم قال هذا وضوء من لا يقبل الله صلاة إلا به، لا يقبل الله صلاة إلا به. من وجه دلالة؟ نعم، يعني هذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلا به فيه الموالاة، فوجب الموالاة. هذا حديث أول. الحديث الثاني حديث في مسلم عن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موضع ظفر في رجل أحد المتوضئين وما مسه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن الوضوء، ارجع فأحسن الوضوء. هذا وجه الشاهد. ما وجه الدلالة؟ وين طلبة العلم؟ احنا بنعمل ايه بالضبط؟ وين وجه الدلالة؟ ها، امره قال ارجع فأحسن الوضوء، وين وجه الدلالة؟ طيب اقول لكم كلكم اخطأتم صراحة، هذا حديث ليس فيه ثم الدليل قوي، هو محتمل، هو يقول ارجع فأحسن الوضوء، فعلنا نقول احسان الوضوء ان يصبغ المكان الذي لم يصل اليه الماء فيوصل إليه الماء، هذا من الإحسان، صحيح ولا لا؟ توافقون ولا تخالفون؟ أترك محتمل الآن، يبقى إذن ليس بواضح، هذه الدلالة مش في النزاع، ممكن يشوش عليه، لأنه قال ارجع فأحسن. متى نقول هذا الحديث دلالة على أن الموالاة واجبة؟ ارجع فتوضأ أو ارجع فأعد الوضوء. طيب لما سمعوا ذلك قالوا إذن نأتيكم بإيش؟ بالتصريح. حديث سامحوني سأسرد الإسناد لأن مدار المسألة عليه، حديث بقية بن الوليد، حديث بقية هذا حديث رواه أحمد وهو في المستدرك عند الحاكم. بقية يروي عن بحير بن سعدان عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بقية. هذا الحديث عظيم جدا، فيه أن سلم رأى قدر لمعة أو لمعة قدر الدرهم في أصبع أو في رجل أحد المتوضئين، فقال فأمره بإعادة الوضوء وأمره بإعادة الصلاة. فهنا فيه تصريح قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الوضوء. حتى في حديث عمر رواه الدرقطني قال ارجع فتوضأ لكنه ضعيف، لذلك ضربنا صفحا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن معدان ارجع فتوضأ، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. هذه كلها أدلة. أيضا من الأدلة التي تثبت ذلك أثرا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قط أنه لم يوالي بين أعضاء الوضوء، كان كل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم موالاة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، ثم بعده يليه اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، موالاة لا يترك شيئا إلا وبعده العضو الذي بعده يغسله. فديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وجه الدلالة في ذلك فعل النبي بيان للواجب، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب. هذا من ناحية الأثر. أردد على ما سمعكم الأدلة من الأثر. قيد من الأثر تدل من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وأيضا أصوليا على الراجح ظاهر الأمر الفورية يقتضي ويستلزم الفورية، وفيها أدلة كثيرة منها حتى من اللغة. إذا قال السيد للعبد ائتني بكوب ماء، رجل أجير عندك ليس بعبد، أجير عندك، وقلت له ائتني بكوب ماء فتأخر وتلكأ، أيصح لك أن تعنفه أم لا يصح؟ يصح. لما؟ أنه تأخر عليك. فهذه فيها دلالة من لغة العرب أنك إذا أمرت من تملكه أن هذا الأمر يقتضي الفور، إذا على الفورية. فإذا قال الله تعالى اغسله فلابد من التعجيل دون التأجيل. والأدلة الأثرية أيضا من الحديث، حديث عمر بن الخطاب في مسلم أن سلم رأى موضع ظف لم يمسه الماء قال ارجع فأحسن الوضوء. في رواية في الدرقطني قال أعد الوضوء، وهي رواية ضعيفة. الثالث حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رأى لمعة قدر الدرهم في رجل أحدهم فقال ارجع فأعد الوضوء وأعد الصلاة. هذه الأثار وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر عندما قال بعدما توضأ موالاة قال هذا وضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلا به. الدليل النظري قياس، قاس الوضوء على الصلاة، فإن الصلاة لابد لها من الموالاة. هل يمكن للإنسان ألا يوالي بين أركان الصلاة؟ لا، فالصلاة لابد لها من الموالاة. قالوا الوضوء يلحق بالصلاة. قلنا ما وجه الإلحاق؟ قالوا وجهان. الوجه الأول بأن الصلاة يفسدها الحدث، والوضوء أيضا يفسد الحدث، فالتقيا في هذه فكانت جامعا بينهما. إذن عبادة تفسد بالحدث فألحقت الأولى بالثانية. الآن رجل صلى بعدما كبر أحدث أخرج الريح، نقول له أكمل صلاتك جزاك الله خيرا، أنت ما فعلت شيئا بإرادتك، صح؟ ماذا نقول؟ فسدت الصلاة، اذهب فتوضأ. طيب رجل توضأ وبعدما غسل يديه ووجهه ومسح رأسه وهو يغسل رجليه أحدث، نقول أكمل، أنت دون إرادتك أكمل واذهب فصلي، صح؟ لا، فسدت، استأنف. فإذا قالوا عبادة فسدت بالحدث هنا وفسدت بالحدث هنا، إذا اشترك في الفساد بالحدث فالتحق في الحكم. كيف؟ الصلاة لابد لها من الموالاة، يبقى إذن الوضوء لابد له من الموالاة. الحمد لله، هذه أول قياس. وقالوا أيضا نلحق الوضوء بالصلاة، والتفسير عليكم. قالوا عبادة تقل بالشطر أو ترجع إلى الشطر في العذر فالتحق، عبادة تقل بالعذر إلى الشرط فالتحق الشطر. كيف يعني؟ فقل هذا هو، قل العذر، أين العذر الأول؟ العذر بالنسبة للصلاة السفر، فإن كان مسافرا الأربع تصلى هيصليها ركعتين. طيب هنا العذر بالنسبة للوضوء فقط الماء، طب وين الشطر هذا؟ راح يمسح. يبقى إذا نحن نقول، وهذا لابد نحن نقول باحتراز، إيش هو الاحتراز؟ عند من يتفق معنا في أن أركان الوضوء أربعة، وإلا فكثير من الناس يقول لا، الحنابلة يرون المضمضة والاستنشاق من الوجوب، صحيح ولا لا؟ فمن يتفق معنا نقول الآن عبادة نزلت للشطر بالعذر فالتحق الصلاة الأربع ركعات تصليها ركعتين في السفر بعذر السفر، وأيضا التيمم أربع أركان، وجه ويدين ومسح الرأس والرجلين. عندما يأتي العذر ما تجد الماء لك أن تتيمم فتمسح الوجه والكفين، فإذا سقط شطر الأركان فالتحق بذلك. فقالوا هذا قياس، قياس الوضوء على الصلاة من هذين الوجهين، فإذا تفسد العبادة الموالاة شرط فيها، فإذا يكون أيضا الوضوء الذي ألحق بالصلاة الموالاة شرط فيه. هذا القول الأول بالنسبة للشافعية، القول القديم، وقد وافقهم في ذلك الحنابلة، وهو قول للحنابلة وهو العمدة في مذهب الحنابلة. والقول الثاني المالكية يقولون بقول الجمهور. أنت ليش عجلت المسألة؟ طيب أحرمك منها، الملكية يقولون بقول الجمهور، يقولون بأن الموالاة ليست شرطا، لكنهم لهم تفصيل بديع، قالوا إن لم يوالي بعذر فيغتفر. يعني رجل مثلا وهو يتوضأ، ابنه وقع حدث معه أمر معين، ما استطاع، الماء انقطع فانتظر حتى جاء الماء فجف العذر، هذا لا إرادة فيه، يعني ما دخل بإرادته، هو عذر هنا معذور، فإن كان معذور يغتفر والموالاة ليست شرطا، وإن لم يكن ثمة عذر فالموالاة شرطا. فهم؟ هذا قول المالكية. وطبعا هذا التفصيل لابد له من دليل. الغرض المقصود القول الثاني إجمالا قول الشافعية في الجديد، ووافقهم على ذلك الأحناف والمالكية، قالوا بأن الموالاة ليست بشرط، وعندهم أيضا أدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا بالكتاب، قالوا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. عجيب، هؤلاء يحتجون بالآية وهؤلاء يحتجون بالآية. أما الوجه الأول فقد بيناه، أما وجهة العلماء الذين قالوا بهذه الآية حجة لهم عليكم أن تبينوه. كيف يعني؟ أريد وجهة النظر. الآية لم تذكر الموالاة من قريب ولا من بعيد، قالوا وما هو المطلوب من الآية؟ المطلوب غسل الأعضاء، فقد غسلها مجتمعة متفرقة، والى بينهما ما والى بينهما، لم تذكر الآية أي ثمة شيء عن الموالاة، لكنها ذكرت أنها تطلب غسل هذه الأعضاء، وقد غسل الأعضاء، إذن فقد ائتمر بالأمر. قالوا هذه حجتنا في الآية. قلنا طيب الأحاديث التي عندكم من الأثار، قالوا عندنا من الأثار حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في السوق، هذا حديث رواه مالك ورواه البيهقي. مالك في الموطأ قال نافع كان ابن عمر في السوق فبال ثم توضأ فغسل يديه ومضمض واستنشق وغسل إلى أن انتهى إلى رجليه، وكان يلبس الخف، قال أدخلهما على طهارة، كان يلبس الخف فما مسح عليه، ثم ذهب من السوق إلى المسجد، المسجد النبوي، وكانت المسافة بعيدة جدا يجف العضو فيها، فذهب من السوق إلى المسجد فوجد جنازة، طلبوا منه الصلاة فطلب ماء فجاءه الماء فأخذ بيده ومسح على خفيه. وجه الدلالة عندهم أن المسافة من السوق إلى المسجد يجف العضو، قلنا بالتصريح رواه البيهقي لأنه قال فبال في السوق فتوضأ ولم يمسح على رجليه حتى ذهب إلى المسجد فوجد صلاة فجف العضو فمسح وقد جف عضو، وهذا تصريح، إذا جف العضو فجف العضو ومسح. قالوا وهذه بمحضر من إيش؟ من أهل المدينة الذين حضروا معه الجنازة، ولو كان الأمر فيه نكارة لأنكروا عليه، فأصبح إجماعا سكوتيا، فقالوا هذا دليل واضح جدا على أن الموالاة مستحبة وليست شرطا. قالوا ومن النظر قياس على الزكاة وقياس على الغسل، فأما الغسل فلا شرط موالاة فيه، وأنتم تتفقون معنا على ذلك، قلنا نعم. قالوا لو غسل نصف الجسد أولا النصف الأيمن وجلس مدة حتى جف العضو ثم غسل النصف الثاني، هل نقول له غسلك لا يصح؟ لا، الصحيح الغسل يصح. إذن الموالاة ليست شرطا في الغسل، والغسل لما؟ للعب والتبرد، للطهارة، قولوا الغسل للطهارة أو رفع الحدث، والوضوء يبقى اجتمع في هذا، اجتمع في رفع الحدث فألحق، فألحقنا الوضوء بإيش؟ بالغسل. يبقى إذن قاسوا الوضوء على الغسل. يا دكتور مركزين؟ طب الحمد لله على التركيز. إذن أول شيء إلحاق الوضوء بإيش؟ بالغسل. قالوا إلحاق الوضوء على الزكاة. قالوا الزكاة لو عندي أموال زكاة، بقر وغنم وذهب ومال، وكل له حول خاص به، فإذا أراد أن يخرج الزكاة عند حوله انتوى زكاة الذهب وانتوى زكاة البقر وانتوى زكاة الماشية، فهذه كل حال يحل ينتوي له زكاة فيخرج الزكاة، هذه نية متفرقة وما فيش موالاة. أيضا نقول الوضوء نفس الأمر لأنه أعضاء مختلفة، فالنية يمكن أن تتجزأ، وهذا صراحة القياس على الزكاة قياس بعيد جدا. الغرض المقصود أنهم قاسوا على الزكاة، فعندهم قياس على الغسل وقياس على الزكاة. فما الراجح من القولين؟ هل نقول القول الأول وهو الموالاة شرط، بأن الرجل إذا توضأ وحدث معه أمر مهم جدا جلل فانشغل به فجف العضو ثم جاء فأراد أن يكمل الوضوء، نقول أكمل الوضوء أو استأنف، يعني ابدأ الوضوء من أول الابتداء، أو نقول له ابني وهذا البناء صحيح. فالنظر هنا نظر دقيق، وصراحة المسألة شائكة، هنا عندهم أدلة من الأثر ومن النظر، وهنا عندهم أدلة من الأثر والنظر. المحققون في المذهب رجحوا القول الثاني وهو القول الجديد، وقالوا الموالاة سنة مستحبة، والصحيح الراجح أن الموالاة ليست بسنة بل هي شرط، الموالاة في الوضوء شرط وهي واجبة، وهذا القول الراجح عند الحنابلة، وهو كما قلت أرجح ما يكون في الشافعية. لما؟ للأثر والنظر. وأما بالنسبة للأثر والنظر عندنا عمدة الباب وأصل الباب وأم الباب هو حديث خالد بن معدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة قدر الدرهم في رجل أحدهم قال ارجع، فإيش فتوضأ، أمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان يكفيه لقال له اغسل رجلك، صحيح ولا لا؟ الآن نقول وجه الدلالة أنه لو كان يكفيه غسل الرجل قال له اغسل رجلك. ممكن معترض يقول لا، أراد له المستحب أن يكمل وضوءه، تأصيل العلم في هذا. وجه الدلالة أنه ما قال له ارجع فتوضأ اغسل رجلك فقط، هل ده يوافق قواعد الشريعة؟ هذا الذي أريده. إذا أنا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره، لا سيما وإن الرجل سيعيد الصلاة، فإذا قيل له أعد الوضوء ثم أعد الصلاة ممكن يشق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره، وهذا موافق لقواعد الشريعة، يأمره بالأيسر والأسمح حتى يسارع الرجل في فعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الوضوء دلالة على أن الأيسر أن يغسل رجله، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الوضوء دل على أنه لما لم يخطر له الأيسر كان هذا لا يجزئ، إذ لو كان يجزئ لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، وكان الأيسر عليه يقول له اغسل رجلك وارجع فصلي، فلما لم يخطر له هذا الأيسر دل على أنه لا يجزئ، فقال له أعد الوضوء فهجموا علينا، قالوا هذا عمدتكم، قلنا نعم هذا عمدتنا وهذا الذي نرجح به، قالوا هذا الحديث فيه علتان فلا حجة لكم فيه، قلنا ما العلتان؟ قالوا العلة الأولى بقية، قالوا بقية عنعن، وهذا مدل التسوية، هذه أول علة في الحديث. الأمر الثاني أن خالد بن معدان أرسل الحديث، خالد بن معدان صحابي لكنه مخضرم، خالد بن معدان تابعي فأرسله، يعني أرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الصحابي الذي روى الحديث، وهذا في أحمد، نعم في أحمد، ولا في أحمد ذكر، في أحمد ذكر، لكن صاحب بنار السبيل أسقط الصاحب، ولذلك روى عن خالد بن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا العلتان بإذن الله نفندهما وننظر، إذا صح الدليل لابد أن توافقونه. أما العلة الأولى فبقية مدلس، لكن بقية ثقة، وثقه كثير من أهل العلم، النسائي يقول ثقة، حتى أني رجعت للشيخ الألباني، كنا استدركنا في كتاب الاعتصام أن الشيخ الألباني قال في الحديث الذي ذكرناه أنه قال فيه إيه بقية وبقية ضعيف، لا قال ضعيف ضعفه، ضعف بقية، قال ضعيف وقال أيضا بالتدليس، فهو قال ضعيف لكنه في الإرواء رجع وقال إيش ثقات، هذا حديث رجاله ثقات، يعني وثق بقية وهذا الصحيح، إذ النسائي يقول هو ثقة، فإذا صرح بالتحديث فهو ثقة، وأيضا الذهبي وابن حجر يوثقون بقية، فبقية ثقة إذا صرح بالتحديث، وهو قد صرح بالتحديث في رواية الحاكم قال حدثني بحيرة، فلما صرح بالتحديث انتفت العلة الأولى وهي علة التدليس، فقد أمن التدليس. الأمر الثاني قالوا أرسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا الصحابي، قلنا لا قد ذكر، لأنه قال خالد بن معدان قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن أتيتم بما يسقطكم، قلنا ما هو؟ قالوا جهالة، قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من هي؟ من ما نعرف؟ ثقة غير ثقة، إذن أسقطتم أنفسكم، بعدما نفيتم العلة الأولى أسقطتم في العلة الثانية، أردتم نفي العلة الثانية فوقعتم فيها، لأنه قال عن عائشة لا، قال عن أم سلمة لا، قال عن ثقة لا، قال عن ضعيف لا، قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالجهالة هنا ستضر بالحديث ويكون العلة الثالثة قد أسقطتكم. ماذا نرد عليهم؟ أحسنت، الصحابة كلهم عدول لا تضر جهالتهم، فإذا قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بالاتفاق أن جهالة الصحابي لا تضر، فإذا الحديث بفضل الله تعالى قد سلم من التضعيف، والعلة كلها علة متواهية، العلة الأولى أن التدليس أمنا منها بتصريح بقية، والعلة الثانية في جهالة الصحابي قلنا الأصل عند المحدثين جهالة الصحابي لا تضر، يسلم لنا الدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له الأشق لأنه لا يجزي الأيسر، قال له ارجع فأعد الوضوء ثم أعد الصلاة، فإذا صحيح الراجح في ذلك أن الموالاة واجبة وهي شرط في الوضوء. ثمرت هذه المسألة مهمة جدا في إيش؟ في المسح على الخفين، إذا مسح الرجل على خفيه وانتهت المدة، طبعا المدة بالنسبة للمقيم 5 أيام بلياليهن، أما المسافر فسبعة، صح؟ خطأ؟ نعم، للمقيم يوم وليلة، فانتهت اليوم والليلة وأراد أن يخلع خفه، هل ينتقد وضوءه ولا ما ينتقد وضوءه؟ هذه المسألة المشهورة، هذه المسألة لو دققت النظر يرجع نزاعها في مسألة الموالاة، يرجع نزاعها في الموالاة، فمن قال بأن الموالاة شرط قال إيش؟ قال انتقد الوضوء ولابد أن يتوضأ مرة ثانية. وذلك المزني ما يقول بأن الموالاة شرط، فلذلك يقول يغسل رجله. يعني المزني توسط بين الجمهور وبين قول الحنابلة اللي هو من رجحه شيخ الإسلام، قال إذا خلع الخف يغسل رجله فيبقى على الوضوء. والصحيح الراجح أننا نقول لابد أن يتوضأ مرة ثانية لأن الموالاة شرط في الوضوء. مرة ثانية أقول النزاع ثمرته وين يظهر؟ يظهر في مسألة الخف. إذا أراد الرجل أن يمسح على خف فمسح ومضت اليوم والليلة، فإذا مضى اليوم والليلة وخلع الخف هل وضوء ينتقد بالخلع؟ الجماهير يرون إيش؟ الانتقاد، يرون الانتقاد. فأما شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، ترجيحا لقول الحنابلة قال لا تنتقد على الإطلاق. يبقى إذن أصبح عندنا قولان، القول الأول تنتقد على الإطلاق، القول الثاني لا ينتقد على الإطلاق. القول المتوسط فيه هو قول المزني، وهذه دقة نظر من المزني. ولذلك كان الشافعي يقول للمزني أنت لو خاصمت الشيطان لقسمته من شدة ذكائه. دقة النظر في المسألة أن النزاع فيها في الموالاة، لو كانت الموالاة شرط يبقى يجب أن يعيد الوضوء، وإن كانت الموالاة ليست بشرط فهو إيه؟ قد غسل الأعضاء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، يبقى له غسل الرجل، فإذا غسل رجله فصح وضوءه والله تعالى أعلى وأعلم. الغرض المقصود الصحيح الراجح أن الموالاة شرط من شروط الوضوء. طيب نرد على المخالفين الذين قالوا أنها ليست بشرط، استدلوا بالآية، قلنا الآية ليست دليلا لكم بل هي دليل لنا، إذ أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في الأمر الفورية على الفور، وقد بينا ذلك في حديث عائشة وحديث أم سلمة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كيف لم يأتمروا بأمره بأبي هو وأمي. والأمر الثاني هذه الآية، الأمر الثاني حديثكم حديث ابن عمر غاية ما فيه أن ابن عمر مسح وفعل هذا الفعل، فعل ابن عمر خالف ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ بابن عمر طبعا لأنه أثري. لا، خالف ابن عمر فعل النبي فنقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالف فعل ابن عمر قول النبي، فلا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الردود أن نقول هو أخص من إيش؟ من النزاع، أخص من الدعوة، لأن هذا كان مترخصا بالخف والكلام كله على غسل الأعضاء حتى يجف العضو، فهذا أخص من الدعوة والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة للقياسات، القياس على الغسل نقول هذا قياس مع الفارق. لما؟ هذا هو الفارق الدقيق في هذه المسألة. الغسل كل أعضاء الجسد في الغسل كعضو واحد فقط، ما في أعضاء، أما الوضوء فهي أعضاء مختلفة، فظهر هنا الفارق فأصبح القياس قياس مع الفارق. وسلمت لنا الأدلة والصحيح الراجح في ذلك أن الموالاة هي شرط من شروط الوضوء. حتى أروح عنكم وننهي المسألة بسرعة بدل ما أنا شايف الإخوة النهاردة في خمول تام، أقول إذا انتهينا إلى أن الموالاة شرط من شروط الوضوء، بعض العلماء قال نفض اليد من السنة، وبعضهم قال لا ليس من السنة، واحتج بحديث لا تنفضوا أيديكم بعد الوضوء فإنها مراوح الشيطان، وهذا باتفاق المحدثين ضعيف. والصحيح الراجح نفض اليد من الوضوء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث الصحيح عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ونفض يديه، فهذه سنة. الأمر الثاني تنشيف الأعضاء، عشان أختم الوضوء بسرعة، تنشيف الأعضاء، هذه تنشيف الأعضاء اختلف العلماء فيها ثلاث أقوال من الصحابة. من الصحابة من قال هي سنة كعثمان وأنس وغيره من الفقهاء، قالوا إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والقول الثاني قالوا ليس بسنة بل هو على الكراهة، وهذا قول عمر، واستدل على ذلك بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فنفض يديه فأتته ميمونة بالمنديل فإيش؟ فرفضه، لم يقبل المنديل. الثالث، القول الثالث قول ابن عباس، قال هو مستحب أو قال هو سواء. وأما في المذهب فقالوا تنشيف الأعضاء الأولى تركه، وعللوا ذلك أو وجهة النظر في ذلك، قالوا هذا أثر عبادة والسنة ترك أثر العبادة، واستدلوا على ذلك بإيش؟ بالسواك. السواك مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ فقال الشافعية يكره استخدام السواك بعد لما حتى لا يضيع أثر هذه العبادة. فهم الذين قالوا بذلك قد رجحنا خلاف هذا، لكن الذين قالوا بذلك قالوا هذه أثر عبادة فتبقى، ومن السنة أن يبقيها المرء. والصحيح الراجح الجواز، من أخذ بتنشيف الأعضاء فلا شيء عليه، ومن ترك فلا شيء عليه. والدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل على المنع، ما في دليل يمنع. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة فيعتريه ما يعتريه دي واقعة عين، ممكن نقول أن المنديل كان فيه شيء فلفظه النبي صلى الله عليه وسلم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد التبرد، يعني أراد التبرد ضمنا إيش مع رفع الجنابة، فإذا أراد التبرد لا يستخدم المنديل فيعتريها ما يعتريها. فالصحيح الراجح عدم دليل منع، فمن أراد التنشيف فله ومن أراد الترك فله. يبقى الدعاء الأخير أو الكلام الأخير بعد الخلاصة أو قبل الخلاصة، أقول دعاء إذا توضأ المرء يختم الدعاء، هذه عبادة يبتدئها بالتسمية وينهيها بدعاء وبذكر، هذه من إيش كما يقول العلماء أصول العبادة، أن يبتدئها بذكر الله وأن يختمها بذكر الله، كما في الدعاء لابد أن تثني على الله ما هو أهله وتصلي على النبي وسلم، ثم تنهيها أيضا بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتدأ الوضوء بالتسمية كما بينا في الحديث أن الوضوء يذكر فيه اسم الله، على الحديث الذي ظهر في أنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بأن يذكر الله جل في علاه، في النهاية يختم بالدعاء بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث هذا في الصحيح عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، وهذا شرط لابد أن يكتمل، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال، في رواية رفع بصره إلى السماء، وهذه رواية لا تصح، الذي في الصحيح دون رفع بصره إلى السماء، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المناسبة عظيمة جدا، منها أولا أنه سلم لأمر الله جل في علاه وتطهر في أعضاء لا يعلم البغية منها، طب لما هذه الأعضاء وليست غيرها من الأعضاء، سلم أمره لله جل في علاه بعد التسليم المحض من العبد وهو يتوضأ هذا الوضوء ائتمارا بأمر الله جل في علاه، بيّن أنه مع تسليمه يقر صادقا من قلبه أن هذه هي محض الألوهية، أنه يتعبد لله بأوامر الله جل في علاه، فيشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا ائتمار بأمر أحد إلا لله، ولا انصياع ولا استكانة ولا ذل إلا لله جل في علاه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيضا يقول بعدما أنصاع لأوامر الله على هيئة فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في ذلك بدعة ولا يبتدع في دين الله شيء، يعبد الله وحده ولا يعبده إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه مناسبة عظيمة جدا لمدقق النظر أن يقول ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين كذا وكذا. جيد، أنا أريد تعميق النظر، هو الآن توضأ غسل سنت، طب كيف ذلك؟ سنت التوبة الطهارة القلبية الداخلية والطهارة الخارجية وهي غسل الأعضاء، فغسل الأعضاء بطهارة ظاهرية وطلب الطهارة الباطنية اجعلني من التوابين، وهذه عامة فتكون الطهارة القلبية، فلذلك جمع الله له بين هذين، بين الطهارة القلبية والطهارة البدنية. وأقول إن كانت الطهارة البدنية تصحح لك الصلاة، فاعلم أخي الكريم أن الطهارة الباطنية تصحح لك كل العبادات، بل تصحح نفسك أمام ربك لتدخل الجنة بسلام. فلذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يزيد في الطهارة أو يتمسك أو يدعو الله جل في علاه، كما طهرتني ظاهرا بهذا الوضوء ومرور الماء على الأعضاء فطهرني باطنا، يعني طهر قلبي من الدغل والحقد والحسد. ولذلك لما جمع بين الطهارتين، وهذه فيها دلالة وإشارة على تلازم، أكمله أحسنت، الظاهر بالباطن تلازم وثيق، فلما جمع الله له بين الباطن وبين الظاهر استحق أن يدخل الجنة؟ لا، استحق أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لأنه عمر الظاهر وعمر الباطن قبل الظاهر. أيضا فيه هناك دعاء آخر لكن فيه ضعف رواه الحاكم، هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا حديث ضعيف. يغنينا الصحيح بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول بتصحيح أهل الشام فاجمع بين الحديثين على أن ابن حجر والنووي غير ضعف هذا الحديث، ونحن نرضخ الآن لأهل الشام حتى لا يعاندوننا، ونقول قل هذا الذكر، قل أشهد أن لا إله إلا الله وقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ووجه ذلك دقة النظر في هذا الدعاء، أنك بأدبك مع الله في كل عبادة تنظر إلى عظمة الخالق ولا تنظر إلى فعلك، لأنك مهما أخلصت في العبادة ومهما نصحت في العبادة ومهما دققت النظر في العبادة ومهما أتيت بها على الكمال، هي لا يمكن أن توازي إيش نعائم الله، بل وهي لا يمكن أن تتشرف أن تقدمها بين يدي الله جل في علاه، إن الله يقبلها رحمة منك، لأنك لا توافي نعائم الله جل في علاه ولا تعطي الله جل في علاه حقه. فلذلك من الأدب أنك بعد كل عبادة تستغفر الله، أستغفرك الله من كل تقصير، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت بعد أن أقول انصعت وأتوب إليك، أستغفرك من التقصير في الطهارة، أستغفرك من التقصير في النية، أستغفرك من التقصير في الالتفات إلى غيرك، أستغفرك من التقصير في العبادة نفسها. ولذلك ابن القيم يستقي من ذلك يقول أدبا جما مع الله أن ما من عبد يتعبد أي عبادة إلا ومن الأدب الجم أن يتمها ويختمها بالاستغفار. أما رأيت قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك تغفره إنه كان توابا. فما من عبادة إلا ويعتريها النقص، وما من عبادة إلا ويكون فيها التقصير. فعليك أن تستغفر ربك في كل شيء. فإذا تطهرت وتمنيت من الله الطهارة الباطنة والطهارة الظاهرة، عليك أن تتم ذلك وتقول قد أديت ما استطعت وهو تقصير ويعتريها النقص، فأستغفرك على ذلك. خلاصة الباب، خلاصة الباب، قد انتهينا من الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى. وفيه الوضوء فيه واجبات وسنن وهيئات، واجبات وسنن وهيئات. أما الواجبات فهي كل ما كان شرطا في صحة الطهارة، وكل ما جاء أمرا من الله، أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودام فعله إلا أن تأتي قرينة تغير ذلك. لما قلت هذا؟ احترازا من إيش؟ أحسنت، احترازا من المضمضة والاستنشاق، لأن السلام دام فعله في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذن. فنحن نقول بأننا احترزنا وقلنا إلا ما دل الدليل على الصرف. يبقى كل ما كان شرطا في العبادة مثل، يبقى الواجبات غسل الوجه واليدين إجمالا، عشان إخوة تجمع كل ما قلناه، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، هذه هي واجبات الوضوء. أكرر، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والوضوء. أسأل، والترتيب والموالاة أسأل. نعم، كده أتم الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى من غير السنن. حتى لو غسل هذا، غسل فقط الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، صح وضوء. نعم، كده خلف السنة، لكن نقول انه اتم، يعني يجزئه. نعم يجزئه، نعم ينقص اجره. بس هو لو فعل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله علي غيرها، علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع، وذكر له الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع. قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا، أو قال دخل الجنة إن صدق. فهو يجزئ ويجزئ عند ربي جل. والله جل وعلا يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. بأحب شيء هو الفرائض، تتقرب بالفرائض ثم تتبع الفرائض بالنوافل. غرض المقصود يبقى الواجبات غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. السنن، سنن راتبة، الراتبة التي جاءت بأوامر من النبي لكنها صرفت بأدلة أخرى. أنا بقى بأتي للإخوة إجمالا، وده كله فصلناه شرحا، منها المضمضة والاستنشاق، منها الغسل مسح الأذن، منها الغسل أو المسح ثلاثا، منها نعم المسح ثلاثا، مسح الرأس ثلاثا، قلنا سنة هذه. والتسمية، التسمية على الوضوء، هذه كلها سنن. أما بالنسبة هذه فعل صح، ليست بأمر، ممكن تنزل الهيئات، لكنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه توضأ مرة مرة مرتين مرتين. الهيئات هو التخليل، التخليل، التخليل بين الأصابع، إلا وقد استثنينا أيوة التصاق الأصابع أو الخاتم لابد من لفه حتى يصل الماء. فنقول التخليل أيضا من الهيئات، وإطالة الغرة من الهيئات، أو التحجيل من الهيئات، هذه كلها من الهيئات. يبقى إذا جمعنا الوضوء كله بواجبات وسنن وهيئات، يبقى لنا نذر يسير في الكلام على الوضوء، وننتقل بعد ذلك إلى المسح على الخفين، وهو مسألة شك في الطهارة، هل ننهيها الآن بإيجاز ولا نأخذها مع المسح على الخفين الأسبوع القادم؟ التفصيل أفضل. نعم، لأن الشك في الطهارة ليس بالهيئة. ما عندكم؟ نعم شوقي. النية، أحسنت، النية هذه أنا نسيت، جزاك الله خيرا، الله يحفظك. يبقى هم مش ستة، هم سبعة. سبعة، النية أصل الأصول، النية لابد ركن من أركان الوضوء، لابد من النية، إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، الأغلب الجديد هو الأرجح. نعم، إذا قلنا بالقول الجديد فمسألة النية الصحيحة الراجح فيها أنه لا يستأنف، هي معه لا يستأنف جديد، النية معه، لأن هذا العضو متكامل، فالنية تكون معه، والراجح أنه لا يستأنف النية.